أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج جديد من حديث الروح. من أمام الميكروفون يحييكم عمر بن حمادي، ومن أمام الأجهزة التقنية يحييكم برهان بن عبد الله. إذن كما العادة تتصلوا بنا على رقم 75 493 859، وعدلوا الموجة على 100.9، وتابعونا على صفحتنا الرسمية بالفيسبوك. نمر إلى الفقرة الأولى، فقرة ذاكرة الروح. ذاكرة الروح. اليوم 26 أكتوبر 2020، 26 أكتوبر، في مثل هذا اليوم من سنة 1945، ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد المصادقة على دستورها. في 1967 محمد رضا بهلوي شاه إيران يتوج نفسه إمبراطورا على إيران. وفي 1973 زامبيا وغامبيا يقطعان علاقتهما بالصهاينة. في 1994 توقيع معاهدة السلام الأردنية الصهيونية المعروفة باسم اتفاقية وادي عربة. وفي 1995 اغتيال الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في مالطا أثناء عودته من ليبيا من قبل الموساد الصهيوني. في 2003 حريق سيدار، ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا، تسبب في قتل 15 شخصا وتدمير 2200 منزلا وحرق 250 ألف فدان، ما يساوي 1000 كيلومتر مربع. في 2009 فوز بن علي بنسبة 89.62. وفي 2014 انتخابات التشريعية التونسية، هي أول انتخابات معناها لتأسيس مجلس النواب، وثاني انتخابات بعد المجلس التأسيسي. في 1916 في المواليد، في 1916 فرانسوا ميتيران رئيس فرنسا السابق ولد في مثل هذا اليوم من سنة 1916. وفي 1919 ولد شاه إيران محمد رضا بهلوي. في 1947 في مثل هذا اليوم ولدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، السيدة الأولى في أمريكا في فترة حكم زوجها بيل كلينتون الرئيس عدد 42 في الولايات المتحدة الأمريكية. في 1952 تاريخ ولادة عباس موسوي رجل دين شيعي وثاني أمين عام لحزب الله اللبناني. في الوفيات، في 1957 توفي الأديب اليوناني، الأديب الأول بامتياز الأديب اليوناني نيكوس كازانتزاكي، نيكوس كازانتزاكوس صاحب رواية مشهورة زوربا، زوربا ألكسيس زوربا. في 1995 قلنا وقع اغتيال الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس حركة حزب الجهاد الإسلامي في فلسطين. وفي 2019 وقع قتل وتصفية أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. إذن إلى هنا نمر إلى فقرة نشاط الروح. نشاط الروح. في نشاط الروح اخترت لكم كالعادة في 3 أركان: الكلمة المفقودة، الحكمة المشابهة، واللغز. في الكلمة المفقودة يقول المثل: كثر الكلام خصام، كثر الكلام خصام، وكثر السماح مذلة، وكثر الدموع حرام، وكثر الطيبة إيش هي الكلمة ناقصة. إذن كثر الكلام خصام، معناها ماذا بيك؟ أقل كلمة مع شخص تتناقش معه ولا تتحاور معه، أقل كلمة، لأن أزيد كلمة أزيد خصومة وأزيد معناه إنسان يغرق في العراك في الخصام. إذن كثر الكلام خصام، وكثر السماح مذلة، وكثر الدموع أحرام، وكثر الطيبة. إذن شنو الكلمة ناقصة؟ الحكمة المشابهة، اخترت لكم زوز حكم، فكروا لي مليح في شنو هي الحكمة المشابهة؟ الحكمة الأولى، المثال الأول يقول انسى الطمع ينساك الفقر، انسى الطمع ينساك الفقر. خذ ابنة الأصول لعل الزمان يطول. إذن الحكمة الأولى انسى الطمع ينساك الفقر، شنو هي الحكمة المشابهة لها؟ والحكمة الثانية خذ ابنة الأصول لعل الزمان يطول. اللغز، خبرني يا قاري الحروف على أبيض زاهي رفروف، يخاف من الماء خوف ويجرح ويداوي الملهوف. إذن خبرني يا قاري الحروف على أبيض زاهي رفروف، يخاف من الماء خوف ويجرح ويداوي الملهوف. إذن نخرج فاصل ونعود، ابقوا معنا لمتابعة بقية فقرات برنامج حديث الروح. Oh yeah. القلب يعشق كل جميل مع إذن القلب يعشق كل جميل من درر ورائعة كوكب الشرق أم كلثوم ألحان رياض صنباطي وكلمات بيرم التونسي. هذا الثلاثي يدخلنا مباشرة في الموضوع باش نختاروه، موضوع في غاية الأهمية، هو موضوع المجد والرفعة والنبل والسؤدد اللي كل إنسان يحب يكون عنده مجد، يحب يكون عنده رفعة في المجتمع وعنده مكانة. ما هو المجد؟ ما هي الرفعة؟ ما هو السؤدد؟ وفي هذا الإطار باش ناخذ نموذج محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام، ونحن نعيش الآن على وقع مولد نبو الشريف وعلى وقع الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باش نحكوا عن قيمة المجد وكيفاش الإنسان أن حين يبلغ ذراء المجد وقمة المجد كيف يصل إلى هذه القمة؟ هل بالوصولية والانتهازية وإراقة ماء الوجه، أم أن الإنسان يكون ذا رسالة نبيلة، يكون ذا خلق عظيم؟ إذن فلنسبح مع بعضنا في موضوع المجد والسؤدد والفخار والرفعة. مفهوم المجد، مجد الشخص كان، إذن طبعا اليوم في موضوع نبض البكالوريا، إذن ندخل نبض البكالوريا، عفوا نبض الروح سمحنا. إذن نمر إلى فقرة نبض الروح. نبض الروح. نعم، نبض الروح، نبض المجد، نبض الرفعة، نبض السؤدد، ونحن نعيش على وقع المولد النبوي الشريف وعلى الألم الذي وصلنا على من الإساءة لرسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يبلغ أحدنا المجد؟ ما هي سبل المجد والطرق التي تؤدي للمجد؟ مفهوم المجد، المجد هو النبل والشرف والمكارم المأثورة. ومجد الشخص كان ذا عزة ورفعة. ومن أشهر الناس اللي قيلت فيهم مدائح كثيرة، مدائح معناها منذ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والشعراء والفنانين والمفكرين والعلماء وهم يحكوا على قيمة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أشهر هذه المدائح قصيدة البردة لمحمد البوصيري. ولد شرف الدين محمد ابن سعيد الصنهاجي البوصيري في قرية دلاس في بني سويف بصعيد مصر سنة 2213. إذن محمد البوصيري ولد سنة 2213 من أصل أمازيغي صنهاجي، وإذن ولد في صعيد مصر، وقد انتقل إلى القاهرة حيث درس علوم اللغة والأدب العربي وقواعد العروض والتاريخ الإسلامي وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظ القرآن منذ صغره، وتتلمذ على عدد من العلماء، ودرس الصوفية مع أبي العباس المرسي. قصيدة البردة أو ما اسمها الكواكب الدرية في مدح خير البرية تقع في 160 بيتا شعريا. سبب كتابتها شعور الشاعر بالضعف والوهن والمرض واليأس والإحباط. كان معدم البوصيري، كان فقير الحال، كان فقير يعيش حياة فقر لا توصف، وإضافة إلى فقره فقد أصيب بمرض ألزمه الفراش وطال به، فوصل إلى حالة من اليأس والإحباط، فكتب قصيدة البردة يتوسل بها راجيا. كتب قصيدة البردة ليستشفع بها لدى الرسول صلى الله عليه وسلم راجيا من الله أن يعافيه من مرضه. فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام في منامه بعد ما كتب البردة ورقد، شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه وشفي من مرضه بعد ما قال ذلك، شفي من مرضه. وقد توفي البوصيري 1295 ميلادي بالإسكندرية عن عمر يناهز 87 عاما. ومن أشهر أبيات البردة قوله: وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ملتطم. كما ذكر أيضا في قصيدة الهمزية، قصيدة الهمزية قصيدة معروفة، يقول فيها البوصيري: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء، ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بها الأنبياء، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. إذن هذه الهمزية طويلة برش الهمزية أيضا، وقصيدة البردة التي نسج على منوالها الكثير من الأدباء، منهم أحمد شوقي، ريم على الباني بين القاع والعلمي التي غنتها أم كلثوم، وكذلك يعني الكثير من الشعراء حاولوا أن ينسجوا على منوالها، لأنها كانت نموذجا في المدح الرسول صلى الله عليه وسلم. الغريب في الأمر أن القصيدة بدأت بمقطع غزلي، مقطع من وقفة طللية، كما هي قصيدة تقليدية بدأت بوقفة طللية يقول فيها البوصيري: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومذ البرق في الظلماء من إظمي، إذن والنفس كالطفل إن تهمله شب علا على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محا ذاك النصح فاتهمي، إذن وكيف تنكر حبا بعدما شاهدت به عليك عدول الدمع والسقمي؟ إذن هذه مطلع الغزلي. ثم بعد ذلك يدخل الشاعر في مدح الرسول وفي عرض معجزاته وفي من عد عدة أجزاء إلى أن يصل إلى التوسل إلى الله راضيا الشفاء. إذن إلى هنا خذينا فكرة على البردة والهمزية وفي مدح خير البرية. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ المجد وبلغ ذراء العظمة من لم يبلغ إلى هذه المنزلة بماله ولا بجاهه ولا بما جمعه ما يعني غيره من من من من من قصور وذهب وعقارات، بل بلغ هذه المرتبة بأخلاقه العظيمة بأسوته الكريمة. وإنما معنا حتى في القرآن الكريم معناها إن لكم في رسول الله أسوة حسنة، واضح. إذن أسوة حسنة، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثال للإنسان النموذجي العظيم الأمين الصادق. إذن هذه الصفات العظيمة هي التي جعلته يتبوأ قيمة ومقامة وقامة عظيمة. كل العظماء وكل عظماء الإنسانية من علماء وفنانين ومفكرين وغير ذلك هم ناس بدأوا من الصفر، تاريخهم وبدايتهم وطفولتهم كانت طفولة قاسية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان راعيا للغنم، كان يتيما، وكذلك كان تاجرا إلى غير ذلك. كان إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون لدى يهودي، رغم أن قريش حين ذهب عمه أبو طالب منها يتفاوض معهم على في علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له لو أراد أن نزوجه أفضل بناتنا زوجناه، ولو أرادنا أن نضعه ملكا ملكناه، ولو أراد أي شيء محب ذهب فلوس كذا نعطوه، فقط يختار من الحكاية ذي جانبها. وصحته المشهورة معروفة حين قال له والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وعلى إثره سار الخلفاء الراشدون. أبو بكر الصديق دفع كل أمواله في سبيل إحياء هذه الرسالة، عمر بن الخطاب وما أدراك، عثمان بن عفان. نحكي لكم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان عرف بأمرين. الأمر الأول أنه اشترى بئر معونة. بئر معونة ذي في المدينة كانت على ملك يهودي، وكان المسلمون والعرب يشترون الماء من هذا اليهودي. فجاء عثمان بن عفان بحر ماله، بماله الخاص، اشترى نصف البئر، بمعنى يوم يشرب العرب والمسلمون ويوم آخر يشرب اليهود، وهذا يوما بيوم معنا نصف البئر. ثم اشترى البئر كاملة، فأصبح البئر هذه معناها يشرب منها العرب والمسلمين كل يوم. باهي. ثم جهز جيش العسرة حين أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج في غزوة من الغزوات المعروفة، غزوة الروم. الرسول معناها عثمان بن عفان بحر ماله جهز جيش العسرة بألف، منها منها 960 حصان و40 ناقة. شهر بما يسمى بجيش العسرة. لماذا العسرة؟ لأن كان جيش وقتها في حالة فقر وحالة مجاعة وعندهمش حد شيء. فجاء من عثمان بن عفان ودخل التاريخ بهذه الحركة النبيلة. للأسف الشديد الناس وقت اللي أنا ثاروا على عثمان بن عفان حاصروه شهرين كاملين، وجاءت القبائل من كل حوب من كل حال الدحد بن صوب وحاصروه شهرين كاملين. فقال لهم الإمام علي كرم الله وجهه ويحكم أتمنعون الماء عن رجل اشترى لكم بئر معونة؟ يعني تقتل إنسان من عطش وهو اشترى لكم بئر كاملة؟ ها. ومحمد ابن أبي بكر الصديق كان ممن تسور إلى عثمان بن عفان ومسك بلحيته وأراد أن يضربه. فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال له: والله يا بني لو كان أبوك في هذا الموضع ورآك ما تصنع لاستحام من صنيعك. قال: والله خسارة. قال: والله إذا كان جاء باباك موجود هنا وشوفك أش عملت فيه لاستحام من صنيعك. فبكى محمد بن بكر الصديق، بكى وندم وتأسف وخرج خرج. إذن هؤلاء الناس العظماء، ها هو المجد، كيف يتجلى المجد؟ مش يتجلى بالبطش والانقلابات والدماء وكذا، وناس ما تصفق له، ناس يصفقوا للجزارة، ناس يصفقوا للمستبدين، يصفقوا لهم ويدافعوا عليهم دون حياء ودون مروءة ودون إنسانية. جهار بهار يبطش ويقتل في الناس وناس تصفق له. جهار بهار معناه معروف تاريخ كامل، يقتل ويسجد في الناس وكذا، ويقولك لا خسارة كان جينا على عهد فلان فلاني، علاش على جالة ملقاش شوي بطاطا وملقاش كيلو خبز، يتأسف على مستبد ديكتاتوري. اجعل الناس كلها ما نحشاكم كأنها رعية وكأنها قطيع. قال شنو خسارة يحصر على العصر فلاني، كنا ناكله في الخبز بكذا والكيلو الحم بكذا، يا لكم كيف مالكم كيف تحكمون؟ هذا هو المجد عندكم. المجد معناه أن كيلو الحم كان بخمسة آلاف فرنك ولا بعشر آلاف، هذا هو المجد عندكم، هذه حياة عندكم أفضل. معناه يذلكم ويهينكم ويخليكم جوع ويعطيك كل مقرونة بمئتين فرنك، والآخر يعطيك الحرية تسبها كل يوم، ومعناها واش تحب تعمل فيه تعمل فيه، وميكلمكش ويخليك حر تعيش بكرامتك. فقط لأن كيلو مقرونة كان مئتين ولا ثلاثمية، تقول يا حسرة. هاو كيف الناس يروا المجد؟ معناها اذا الرؤيه نتاعنا للمجد والرفعه هي من بيت القصيد، وهي مفترق طرق بناتنا. انت ترى المجد في بطنك وفي لباسك وفي في المظهر نتاعك، ها وان اهانك. يقول معناها المهاتما غاندي، يقول: ليس حرا من رأى شخصا يتعرض إلى صفعة ومحس بالإهانة. مش حر ومش إنسان. أنت كيف تشوف واحد يضربوه بكف قدامك يعطوه صفعة على وجهه وهو ضعيف مسكين ومظلوم، وتشوف واحد معناه في الطريق، ما نحكوش على رؤساء وملوك، نحكو على إنسان، على إنسان عادي في الطريق، ترى إنسان مظلوم يعطوه كف قدامك، والآخر مسكين مظلوم ما ينجمش يرد الكف ذاك، وانت تتفرج وفرحان. انت لست حرا ولست انسانا ولست مجيدا ولست رفيعا ولست معناها ذا نبل، لست نبيلا. لماذا؟ لانك لم تشعر بالإهانة، لانك لم تشعر بوقع تلك الصفعة في نفسية المظلوم قبل ان تكون الصفعة على خده، لان المظلوم يتلقى صفعتين، صفعة على خده مادية في سماء تبرة، والصفعة الأخرى من داخله اللي ما تبراش. إلى هنا إذن ننتظر تفاعلاتكم، كلمونا على 75 493 859، احكونا شوية على قيمة المجد عندكم، كيف تشوف الحياة دي، كيف تشوف إنسان الرفيع، كيف تشوف إنسان الوضيع، ما الفرق بينهما، ما هي فعلا القيم التي تجعلنا معناها رفعاء، وما هي القيامة تجعلنا وضعاء. إذن ابقوا معنا في بقية فقرتنا، إذن نأخذ الفاصل أخويا برهان ونعود. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام ماذا اشتدى مع جرى من مقلة بدمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمات، وأومض البرق في الظلماء من إرادة. عظامي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت اكفوا فهمة، وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر الباني والعلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي عبرات وضانا مثل البهار على خديك والعلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عدتك حالي لا سر بمستثير، عن الوشاة ولا دائب منحسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محضطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صمام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إني اتهمت نصيح الشيب في عذال، والشيب أبعد في نصح عن التهام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل الثاني في التحذير من هوى النفس. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمرتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشايب والهرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم. من لي بيرد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عودة إلى حديث الروح، برنامج حديث الروح. إذن قلنا أن موضوع المجد والسؤدد في غاية الأهمية، لأن اختلاف الرؤية، اختلاف إذن الرؤية في تحقيق المجد هي التي تجعل يعني الفرد والأسرة والمجتمع والدول تختلف، معنى تختلف حقا، لأن ما يراه الآخر مجدا يراه الآخر معناها يعني عكس ذلك. إذن نمر إلى فقرة دبارة الروح. دبارة الروح. أهلا وسهلا، إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن وصلنا إلى فقرة دبارة الروح، معنا أختنا جميلة بالله بالحبيب. ألو عسلامة. ألو، أهلا عسلامة. صباح الخير أختي جميلة، مرحبا بك. لاباس خويا عمر، يعيشك. طيب يومك سدودة ما شملك، صحة لاباس ماما؟ الحمد لله لاباس، وإن شاء الله ربي يحمينا جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك. إذن إيش حضرتنا اليوم؟ اليوم حضرت الحبايب الكل اللي اسمهم فيه. أيوة. حضرتهم عصيدة بالكاكاوية، زقوق غلي. أيوة يعطيك الصحة. الكاكاوية رخيصة. أيوة. ينجموا يعملوا بها وطريقة زمنية، العربي زمنية قبل يعني، مش أيوة. تاتو وكل شيء. أيوة أي. أنا باش نقول لهم المقدار هذا، تو نقول لهم حتى على المقدار أكثر يعني 150 جرام كاكاوي. أيوة. نحمصوها بالقدي، نقشروها. أيوة. ونعملوا 100 جرام فرينة، معها 60 جرام سكر، والسكر حسب الذوق طبعا ديما راه. أيوة. نرحي الكاكاوية بالقدي، تبدأ كيما العجينة، تخرج ذاتها بالقدي بالقدي. أيوة. وبعد نخلط 100 جرام الفرينة مع مغرفة سكر، السكر هذاك يخليها ما تعبرش. أيوة. وشوي مي، المي بالعين ديما راهو، المي مش باش نعطيكم المقدار، تو نقول لكم كيفاش الطريقة. أيوة. المي ونركضهم بالقدي، يعني يبدا ما فيه حتى كعبورة وحتى شيء، هو أصلا السكر هذاك باش يساعد باش ما يبداش فيه كعبورة. أيوة. وبعد نحطه على النار ونبدا نعصب فيها بالمغرفة لوح. نحرك. الو، اي نسمعك معك. نحركه بالقدي. أيوة. ودينا نزيدوا المي بشوي. ايوه هي تطيب وحنا نزيدوا المي بشوي لين تبدا زي الكريمه. ايوه. وبعد نحط عليها، نخرجها على النار، نحم النار، نحط عليها الكاكاوية ونحلها بالقدي بالقدي، ماهيش على النار، وبعد نرجعها على النار. ايوه. والكاكاوية هذيك نخلي منها مغرفه على جنب باش نفوحوا بها في الاخر. ايوه. وبعد نرجعها على النار ونبدا نعصد نفس الحكايه ونزيد المي بشوي، ممكن تحصل فوق لتر، هي تحصل كاكا مي اكثر شوي من لتر. وبعد ونبدا ديما نعصدوا فيها، ما خلاش تكعبر، لكن اللي هي ممكن ماهيش ما تنجمش تعصد بالدي ولا مش فالحه، نجم كان كعبرتها تحطها في المكل مكساه. أيوة. تدورها وتتنحلها الكعبر. ايوه هي. ونركض لنا الطيب، وبعد في الاخر نزيدو، وحنا كيف حطيناها حطيناها على النار، نزيدوها السكر، السكر هذاك تو يكحلها، نكمل البقيه نتاع السكر. أيوة. انا نحينا منها مغرفه. أيوة. خلطنا بها الفرينه، نكملوا البقيه، وبعد نزيدو نبدو نعصدو فيها فوق النار ونحطوا المي بشوي لين تبدا كيما الكريمه، كاننا نطيبوا في كريمه عاديه. ايوه. وبعد نحطوا لك المغرفه هذيك نفوحوا بها، تتفوح بالقدي هذيك تعطيها نكهه مش عاديه. ونفرغها في الصحافي، اللي يحب يزينها كيما الكاك، واللي يحب يطيب لها كيما الكريم كيما نتاع الزقوق والعصير الزقوق، يطيب لها كريمه يحطها فوق وبعد يزينها، وان شاء الله مولد مبارك ان شاء الله، وربي يرفع عنا الوباء. يعطيك الف صحه اختي جميله، الله يرحم والديك. وباش نعطيكم على اللي ينسون البسبس العربي هذاك، حبه الحلاوه الجويده ليك. ايوا اي هذاك راهو باهي ياسر البحه، وباهي لبطه الصدر. صدقني اني عندي صاحبتي عراقيه في طب الاعشاب يعني. أيوة. طب البديل. ايوه. قالت لي علي اني جربتها يعني صدري، صدقني بات ما نرقدش. أيوة. الحمد لله لك يا ربي، ما اللي عملتها واني على تجربه يعني. قلت لي شنو اسمه ولا؟ اليانسون، هو لك حبه الحلاوه هاك الجويده ذيك. حبه الحلاوه. يعطيك الصحه. ينحي الكحه. يهدئ الاعصاب. هذا اللي يحب مثلا ما يرقدش في الليل ينجم يطيب ويشرب منها، راه يهدي برشا الاعصاب ويساعد في النوم. ما انا زي تيش يطيبها كيف تيب انا دوب ما يغلي الماء. أيوة. حط فيه انت التعبات هذوكم انا مغسولين. أيوة. مثلا نعمل اربع كيسان ماء حط لهم مغرفه قهوه يعطيك الصحه، ودوب ما يعمل باقي يقلب سكر عليه وسكر عليه بالقديم بغطاء باش زيوت الطياره ما تمشيش. ايوه. وبعد نصيب ساعه سواء غرباء زيد دفي واشرب ينحي نزلات البرد ويخفف وجات الراس هذا. يعطيك الصحه. ويدر البول اكرمك الله. ايوه. ينظف المجاري. ايوه يعطيك الصحه. ويخرج الغازات بصفه مش عاديه يعني. يعطيك الصحه. ينحي البلغم زاد اللي عند البلغم. ايوه خاصه الشتاء جاي ما الطقس تبدل. ها؟ أيه. رجعت شتوية تقول فيروز ما اشتي رجع الحبلة ماذا بها ما تعملش منها، ممكن تشرب شوي فنجان صغير يعني. أيوة. المرأة الحبلة في أول الحبالة لا. أيوة. كانت الأخ راه يسهل الولادة. أيوة سيبه. مضاد البكتيريا تنجم أنت الطيبة تعمل وتعمل فيها حتى عصير قرص وتغرغر به الحلق. أيوة. ينح الوجيعة على القراجم وينحها ما شاء الله. وينظف القيلون زادة. أيوة. حتى مثلا أنك المدمنين ينجم يهدي لهم اعصابهم. ايوه. وزاد عند المراه منظف للرحم ويفتح الشهيه يعني ويزيد في في العرق، هذاك العرق ينحي السموم من البدن. ايوه. اي واللي عندهم الصرع ثم ناس عندهم الصرع اي بيبسي يشرب منها حتى كاسين وثلاثه راه يخفف الصرع. هذه باهي هذه تساعدنا احنا. ويدور الحليب. ايوه ما شاء الله به. اي باهي ياسر ويسرح اللي عندهم صعوبه في الدوره. أيوة. يسرح لهم يعني. أيوة. وغني بالكالسيوم زاد المفاصل والام الرقبه اللي عنده وجيعة في رقبته. أيوة. ديما يخفها. والمفاصل عنده صوابع يجوع فيه صوابعه معناه وعنده زي برد في صوابعه. البرد في الصوابع هذاك هو هذا باهي للمجيعة، لكن هذاك. أيوة. الطريقه بتاعت الشعير اللي عطاكم كل مره. ايوه هذيك باهي. ايوه الشعير معناه يحط في الماء معناه ويتشرب. ايوه باي. وزاد الصوابع تنجم انت تحطهم في في مي ومعاه تيقوف وشوي زعتر باهي ياسر هذاك. ايوه ان شاء الله بيشفي ان شاء الله. شكرا اختي يعطيك الصحه بارك الله فيك. عايشكم غنمزيه ان شاء الله مولد مبارك ان شاء الله. عايش اختي وربي يشفينا جميعا يا رب. شكرا اختي جميله بارك الله فيك. اذن يرحم والديك. اذا كانت اختنا معنا اختنا جميله اذن نخرج شويه برهان نخرج فاصل ونعود. ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي

بدل الموجة ووصل صوتك. حديث الروح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. وصلوا حديث الروح. أختنا جميلة بالحبيب تقول أرجو معناها باش تبلغوا خيان ست ملاحظة باش تقولها في مخص الكمية متاع الكاكاوية ذيك والفارينة اللي باش تعوض لكم الزقوقو، لأن الزقوقو صومها غالية برشا. إذا اقترحت عليكم أختنا جميلة باش تعملوا صحفة بالكاكاوية والفارينة وتكون بنفس المواصفات ونفس تقول لكم أن الماء ماذا بكم يكون صافية، الماء اللي باش تتعامل فيه الكاكاوية والفارينة ماذا بكم يكون ماء صافية، والكمية هذيك 150 غرام كاكاوية و100 غرام فرينة و100 غرام سكر هذيك تزيكم 7 صحافي، معناها تكفي لإعداد 7 صحفات متاعين كاكاوية. باهي، إذا نواصلوا موضوع حديث الروح. أنا في إطار حديثنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نعيش على وقع المولد النبوي الشريف والإهانة التي معنا تعرض لها الرسول للمرة معنا الألف من الناس أعداء الإسلام، من الناس معناها ما يحبوش الإسلام ينتشر لأنه دين رحمة ودين مؤاخات، ويعني يدعو فعلا إلى المؤاخات. أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو لم في الأصل باش نحكو من منطق معتدل، منطق وسطي، من الناس نفهم الإسلام وقارينه بيتم معنى كلمة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كائنا نورانيا ملائكيا، يعني هو مش ملائكة ولا نوراني كما يصوره بعض المتزمتين المتعصبين الذين صاغوا حوله أساطير ومعجزات بلغت الآلاف. أقرأ مرة في كتاب لتجاني محمدي في صاحب مكتبة المنار، هناك من يعني بلغت 4000 معجزة للرسول منذ ولادته حتى توفي 63 سنة، ومنها صاغوا حوله قرابة 4000 معجزة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كائنا نورانيا ملائكيا حتى يبلغ هذا العدد من المعجزات. إذن بلغت هذه المعجزات الآلاف، صاغها ناس متعصبين متزمتين للرسول صلى الله عليه وسلم منذ ولادته وحتى وفاته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن تنزه عليه السلام، لم يكن شيطانا ناريا معناه مصنوع من مخلوق من نار كما وصفه أعداؤه، وقد ألبسوه حللا من المخازي تنزه عنها عليه الصلاة والسلام. ولذا فليعقل الصنفان، الصنف الذي يقدس ويتزمت والصنف الذي يشيطن ويهين، هؤلاء الصنفان يلزمهم هذان الصنفان يجب عليهم أن يتعقلوا وينظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نظرة موضوعية. إذن قلنا أنه لم يكن كائن ناريا كما وصف أعداءه، فليعقل الصنفان من الناس. فالقرآن نفسه ذكر أن محمدا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد خلت من قبله الرسل، وأنه بشر مثلكم. وفي السنة نجد أنه رد على رجل ارتعد لما رآه، هون عليك فإني ابن امرأة كانت تأكل الثريد. هذا الرجل شاف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان شافه ارتعد منها رعش من المفاجعة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هون عليك، شبيك من رعشت لباسمه، هون عليك فإني ابن امرأة كانت تأكل الثريد. وفي حادثة الأعرابي الذي جذبه من ردائه حتى حز في رقبته، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الفيء، ما غنمه الجنود من الحرب، يقسم بين الجنود الفيئة، فاستعجله أحد الأعراب وجذبه من ردائه حتى حز الرداء في رقبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له يا محمد أعطني من مال الله الذي أتاك فهو ليس مال أبيك. فغضب عمر بن الخطاب وكاد يبطش به. فغضب عمر بن الخطاب وكاد يبطش به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركه يا عمر، فلم يقل عيبا. وغير ذلك من الوقائع التي تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا ولا ملكا، وإنما كان قائدا سياسيا واجتماعيا وترسانا من الأخلاق الحميدة اعترف بها عدوه قبل أصحابه، وأن من أساء إليه لم تكن إساءته أكثر من إساءة قريش ويهود بني قينقاع وخيبر وبني النظير، ولكنه لم يرد عليهم بكلام انفعالي آني سرعان ما يتبخر تحت شمس النفاق والإهمال والضعف كما رأيناه في برشا ناس، والهوان والتشبث بقشور الإسلام، بل جادلهم وحاول أن يبتعد ما وسعه الابتعاد عن القتال، ولكنهم أصروا على مقاتلته على مقاتلته ومحاربته، فأرسل الرسل يقنعهم بالعدول عن حرب، ولكنهم أصروا، فأعد العدة ورص صفوفه وتهيئ للقتال، وكان النصر حليفه. وعندما بلغ ذروة التمكين وفتح مكة صاح صيحته المدوية: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ بعد على قد ما عذبوه ودمروه وجردوه وحطموه، كيف فتح مكة قالهم تصوروا ايش باش نعمل لكم؟ فقالوا له ابن أخ كريم، هذا أعداءه، قالوا له أخ كريم ابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم طلقاء، فمهما يكون من أمر التسامح مع من عذبه وشرده طيلة 10 سنوات فهو يدل على أنه نبض الحكمة والتعقل، وأنه إنسان تتجلى فيه معاني القيادة والرصانة والسمو والأخلاق حتى في زمن الحرب التي تبيح كل الممارسات. من أساء للرسول تتجلى فيه كل معاني البطش والغدر والامتصاص دماء الشعوب واستعمارهم، وإنما بنيت حضاراتهم على جماجم التعساء والضعفاء والمدنيين، وعندما خرجوا من المستعمرات تركوا حكاما أوفياء لهم أكثر من شعوبهم، وفي الوقت نفسه تخلت هذه الشعوب عن جوهر دينها محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحمة في موضع الرحمة وشدة في موضع الشدة. الرد على الإساءة يكون بالعمل والحكمة والتخلص من قابلية الاستعمار والاستحمار والتخلص من أذنابه وعملائه وكنسهم دون رحمة من المشهد السياسي. زعماء كثيرون نهضوا ببلدانهم ويتحدثون مع فرنسا حديث القوة والثقة في النفس والتمسك بوطنهم الحر، لا وطنا ذليلا خانعا يسكنه قطيع من الأذلاء ينتظر فتات ما يلقيه عليهم المستعمر من بقايا خيراتهم وأرزاقهم، كالخرفان ليذبحهم أو كالأحمر ليركبهم. الأوطان التي أعدت العدة ونهضت من هوانها لا يجرؤ عليه أحد، أما من بقيت في مصنقع الهوان فلتنتظر مزيدا من الإهانة. إذن هذا ما كتبته في صفحتي في الفيسبوك تفاعلا مع إساءة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نسمع تفاعلكم. إذن معنا مكالمة هاتفية. ألو، السلام، مرحبا. ألو، أهلا وسهلا، صباح الورد والياسمين، سعمر. أهلا وسهلا أختي، مرحبا بك. أهلا وسهلا، تفضل. بس عليك. تفضل أختي، شكون معايا؟ تفضل. فاطمة بن حامد. مرحبا، أهلا وسهلا أختي فاطمة، منين تكلم فينا؟ عايشك من قبلي. مرحبا أختي فاطمة، أهلا وسهلا، تفضل. عايشك. تفضل. والله حبيت نتدخل ونشكرك على هالبرنامج الشيق. عايش أختي بارك. ديما نحب نكلمك أما ما سهلش ربي. عايش أختي، مرحبا بك أنت وبكل أخواتنا وأخواتنا في كل وقت، مرحبا بكم. عايشك. يعطيك الصحة. عايش أختي. يعطيك الصحة على هالبرنامج اللي على سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايش أختي، محمد صلى الله عليه وسلم. عايشك. ونحب نعمل لك تحية لك أنت خاطر تعجبني برشة في تقديم البرنامج. بارك الله فيك. بشجعوك. بارك الله فيك أختي، يرحم والديك. أدورك تحية. عايش أختي، بارك الله فيك، يرحم والديك. يعطيك الصحة. شكرا أختي. وإن شاء الله مولد نبوي شريف مبارك عليك وعلى الأمة الإسلامية. تفضل. وان شاء الله يبعد علينا هالكورونا. امين يا رب. ان شاء الله يبعد علينا البلاء والغلاء والوباء. امين اختي، يرحم والديك. ونشكر مدام جميله على الصحه على هالوصفات. بارك الله فيك. عايشك اختي وصديقتي، نبلغ لها التحيه. بارك الله فيك رحم والديك. وبكي نسمع فيك تسأل فيها على البرد في الصوابع. أي. البرد في الصوابع وحتى في رجلي. أي. يعني الزيت الزيتونة القديم. أيوة. القديمة اللي يعنين ثلاثة كاكا. أيوة. دفي شوية وفي الليل تمسد بيه رجليك الكل. الصوابع ورجلين الكل. أيوة. ابن الله ابن الله يتنح كل شيء. ما شاء الله يرحم والديك بارك الله فيك عايشك. عايشك من غير حتى نزيه. عشوك. خطر من مجربات يعني من تجربة. أيوة. بارك الله فيك. طيارة للبرد. إن شاء الله. نصح بيه كل واحد. شفت يا رحم والديك شفت محلالك إنه قالوا نتفاعل مع بعضنا واللي عنده نصيحة يقولها واللي عنده معلومة يقولها معناها. وغير حتى نزية. والله بارك الله فيك والله يا رحم والديك. كنا نسمع حاجة ماذا بيا نعطي المعلومة نعرفها. حتى في الدين رأوا من كتم علما ألجمه الله بالجام النار. شفت كيفاش معناها من كتم علما في في في دين في دين الإسلامي معناها. ثم ناس يبدأ عنده نصيحة وعنده الدواء وعنده ما باش يفيد وخيانة ويبخل بيهم ربما إن شاء الله نعطي ديما نعطي الحاجات الباهية اللي تفيد العباد. الله يرحم والديك والله فرح معناها فعلا أنا فرحان بك وبالمداخلة نتاعك خاصة بالنصيحة هذه معناها واللي تفيد ربما أكيد برشا وخيانة تفيدهم. إن شاء الله بإذن الله تعملها ونزيد نطلبك ونسلك عليها الحكاية. يعني شختي مرحبا بك أختي إن شاء الله يرحم والديك شكرا بارك الله فيك. غير حتى نزيد تحياتي ليك أخويا برهان ولطاقم الفريق الكل اللي يخدم في الإذاعة بغرق. كل من يسمع فيها تو يرحم والديك اختي اذن الله يرحم والديك وبارك الله فيك اذن سعداء جدا بمداخلاتكم وتفاعلكم كل راو البرنامج برنامجكم والفقره فقرتكم والاذاعه اذاعتكم وحنا رانا هنا مجرد معناها يعني وساطه ونسق بناتكم باش ناخذوا النصيحه ونتفاعل مع بعضنا باذن الله تحصل الفائده من الجميع اذن نواصلوا قلنا ان يقول مالك بن نبي احد المفكرين يقول أن الغرب يتفاعل معنا بسياسة الثور الإسباني. الغرب ورجال أعمال والحيتان والناس المتنفذين الضمى كتجي باش تمس لها المصلحة متاعها شي يعمل لك يطبق عليك سياسة ما يسمى بسياسة الثور الإسباني. ايش معناه الثور الإسباني؟ مجتمع الفارسي يعمل لك الشليقة الحمراء ذيك القطعة قماش أحمر قطعة ذيك يحركها فالثور يتجه مباشرة إلى قطعة القماش الحمراء ذيك باش ينطحها لكن الفارس عنده خنجر وعنده سيف يطعنه بسيفه كان طبقوا اللعبة ذيك متاع سياسة الثور الإسباني منش تكون اللعبة ذيك تتكون من فارس وعنده سيف وعنده قماش أحمر ومن ثور الثور هذاي يوزن 500 كيلو لكنه من غير عقل بينما الفارس يوزن 50 كيلو بركة وبعقله يحرك له قماش أحمر فيجي هك القطيع ذاك هك الثور هك الشعب اللي يتحرك من غير مخ 500 كيلو من غير مخ تلقاه 10 ملايين شعب يتحركوا من غير مخ فيتجه الثور إلى القماش الأحمر القطيع من الشعب اللي ما يفكرش يتجه إلى المشكلة ذيك مهما كانت المشكلة عملية إرهابية حريقة قطع دواء يبزعوا القمح الحليب اي حاجه يعملوها باش يلهوا الناس بالشيء هذاك الانسان العاقل ان لا يتفاعل مع ما يحركه الغرب والحيتان الكبرى لقضاء مصالحهم بل يجب ان يتفاعل بعقلانيه اذا ان تطبق علينا سياسه الثور الاسباني نكون احنا واعيين لأن الثورة وهو متجه للقماش أحمر يجهل أن الفارس عنده خنجر أو سيف باش يغرس فيه رقبته ويدخنه بالجراح ويخر ذلك الثور 500 كيلو طاف يطيح الوطا دون لأنه يتصرف دون عقل يغلبه فارس يوزن 50 كيلو لكنه عند عقل يوزن 500 كيلو والثور عند الحم وزن 500 كيلو لكن مخه عقله يوزن 50 العكس نعكسوها بين الفارس والثور إذا هذه الحرب بين العقل والغريزة يمارسون فيها في وقعنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ميدانيا كان عايش معهم القرشيين ما خلوا ما عملوا فيه مشي للطائف دمغوه وضربوه ودمدموه في غزة أحد معناها منع من الموت بعجوبة لقوه في حفرة معناها وكذا معناها في فترة المجاعة جوعهم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع الحجار على بطنه من الجوع. في بناء الخندق كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبني مع الجنود، يبني معهم في الخندق، يحفر معهم في الخندق، ووقتها كانوا معناها مع بعضهم نسكوا لك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تتجلى فيه سمة القائد، لأن القائد ليس الذي يأمر الناس، بل القائد هو الذي يعطي القدوة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة المجاعة يجوع معهم، إلى أن يضع حجرة في بطنه، لما يكبس حجرة على بطنه من جوع. وفي الخندق كان يحفر معهم الخندق، فهمتوا؟ وفي كل الغزوات كان معهم، على عكس الملوك والإمبراطورية والأباطرة كانوا يظل يبقوا في قصورهم، يبقوا في أبراجهم، ويرسلون منها الشعب متاعهم إلى فك الموت وإلى أنياب السيوف والرماح. العكس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان معهم، وكان يتجنب الحرب، يتجنب الحرب حق مرة، لأن ثم كتاب دجا عنوانها كتاب الإسلام ميتان سيستام، الإسلام نسقا، يحكي على الإسلام في نسق السلم ونسق الحرب. ثم ناس خاطر يقولوا الرسول نشر الإسلام بالسيف، فضم ناس حشاكم ما يفهم حد شيء، لأنه أعطوني في الدنيا، في الدنيا كلها. ثم أخلاق الحرب يسموها أخلاق الحرب، عمره في الإسلام كان معناها وقت خرجوا في معهد فترة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال للجنود، أوصاهم أنهم لا يقطعوا شجرا، حتى الشجرة ما تقطعوهاش، لا تقطعوا شجرا، ولا تقتلوا معناها عجوزا أو شيخا، قاتلوا من قاتلكم، قاتلوا من قاتلكم، لا تضرب لا ذر صغار ولا شيوخ ولا عجز، ولا تقطع شجرة ولا تحرق منها محصولا ولا حد شيء، ما تعمل حد شيء، فهمتوا؟ يعني حتى في تبوك وفي برشا غزوات كانوا يعتمدون على الحصار، فهمتوا؟ إذن هنالك أخلاق حرب، أخلاق حرب. الإمام علي كرم الله وجهه في صراعه ومبارزته مع عمرو بن العاص، حين تصوروا الإمام علي كرم الله وجهه حين دفع عمرو بن العاص فسقط أرضا، كشف عمرو بن العاص عن عورته، فتوقف الإمام علي عن قتله، فقيل له لماذا لم تقتله؟ قال كنت أقاتله لأجل الحق، فعندما كشف عورته سيقولون قتله لأجل منها ذلك السبب، فتوقف عن قتله، رغم أن عمرو بن العاص واش عمل في الإمام علي، واش عمل الهم الكل كان بسببه. نعرف حكاية المشكلة من الفتنة الكبرى بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، والمشكلة وفي الغزوات والحروب في صفين والجمل وغير ذلك، منها كانت فترة ذيك كانت من أقصى ومن أعد الفترات على الإمام علي مثلا وغيرها من الصحابة والشرفاء، ممن لم تغرهم الدنيا، الدنيا لم تغرهم، الإمام علي لم تغره الدنيا، لم تغره الدنيا، واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم تغره الدنيا، عثمان بن عفان، عمر بن عبد العزيز وغير ذلك من الخلفاء الراشدين الذين لم تغرهم الدنيا، بينما وجد بعد ذلك ملوك غيروا المنطق من القائد القدوة إلى القائد الملك الذي يأمر والذي يبطش والذي كذا. إذن فالمجد والرفعة والسؤدد والنبل هذه قيم لا يمتلكها إلا العظماء، إلا من أتى الله بقلب سليم وكان على أسوة حسنة. إذن والحديث في هذا الموضوع حتى أن معناه يطول، تصوروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت إذا مرت جنازة وفيها يهودي كان يقف إلى الجنازة، فقيل له ذات مرة لماذا يا رسول الله لماذا تقف إلى الجنازة إنه يهودي، فقال لهم أوليس إنسانا، فهمتوا؟ توصل به التسامح الدرجة دي، يوصلوا به منا في مكة. لو حدثتكم عن يعني العديد من حتى من قال فيهم اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، ما حبش يراهم هم وهم يقتلون، وفيهم من عفم وفيهم من صفح عنهم، مثل سعد بن مسرح، هذا اللي عمل الغلطة بصراحة لا تغتفر، ومع ذلك معناها سامحة، الرسول سامحة على مضض، لأنه كان أخوه، كان أخا عثمان من الرضاعة سعد بن بصرحة، وكان من كتابة الوحي. فلما وصل إلى الخلق، قصة الخلق هذيك، قال سعد بن بصرحة قال سبحان الله أحسن خالقين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتبها. فقال هو لقد قلته أنا، قال له اكتبها، وهكذا نزلت عليه. معروف الآية ذيك، الآية اللي تحكي قصة الخلق ذيك، بعتلي الآية الكريمة بعدها مباشرة، فتبارك الله أحسن الخالقين. قالها وقتها، قالها منا سعد بن صرح. وقت اللي قال الرسول اكتبها شك، قال كيفاش يعني قلت هنا ويا أخي هنا وجبريل تلاقينا في نفس المنطق. فارتد وكفر، وكفر، قال لي كيفاش يعني نفس الكلام قلت لي تقول انت اكتبه نزل علي، فكفر. ولكن في فتح مكة، سمحوني حبيت نحكي لكم قصة باش تبينكم قمة التسامح. في فتح مكة ظل هذا سعد بن صرح ظل ما يدور معنا على الناس كلها، يظل يدور عليهم ويبحث شكون يتوسط له، حتى قيل له عليك بأخيك من الرضاعة اللي هو منا عثمان بن عفان أخوه. فتوسل بعثمان بن عفان وذهب وقال هو يا رسول الله ثم شخص باش يطلب منك سماح كذا كذا سامحه وتشنوه. وطول ذاك منها تقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه الصفحة. فلم يكلمه الرسول، سكت، محبش، ما قالش لي أضربوه ولا ما تضربوش، سكت. ليش؟ لأنه جاء عن طريق عثمان بن عفان. وقت اللي مشى بعد قال لهم أوليس فيكم رجل منها يضربه؟ فقالوا له لم تأمرنا بذلك. فقال لا لا ما نجمش، إنسان جاء معها عثمان بن عفان وأمر بضربه. إذن التسامح بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم دون حدود، سواء في نسق الحرب أو نسق السلم. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، قطوسة حبستها، قال تدخل النار، دخلت النار امرأة، دخل في العربية نقول دخلت منها فعل صيغته الماضي وتدل على المستقبل، أي تدخل النار امرأة في هرة حبستها، ما عطتهاش لا تاكل، خلت هي تخرج تاكل. إذن هرة، فما بالكم معناها بالإنسان. إذن التسامح والمحبة والتواضع وعلو النفس، هذه السبل التي تؤدي إلى المجد والرفعة والسؤدة والنبل. نخرج فاصل ونعود إذن حسنا قبل إذن في نهايتنا نمر إلى مسك الروح. مسك الروح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن في مسك الروح ننهي نذكركم بمسابقة متاعنا. قلنا الكلمة المفقودة كثر الكلام خصام، وكثر السماح مذلة، وكثر الدموع حرام، وكثر الطيبة علة حشكم. هذه المثل، إذن كلمة مفقودة كثر الكلام خصام، وكثر السماح مذلة، وكثر الدموع حرام، وكثر الطيبة علة حشكم. الحكمة المشابهة، انسى الطمع ينساك الفقر. احنا نقولوا اطمع، نقولوا اطمع وقصان الرقبة مع بعضهم، يعني اطمع وقطع رقبة اذن مع بعضهم، يعني الطمع والموت هذا بعضهم. لان برشا ناس اطمع يؤديهم الى مهالك والى معناها الى مطبات وغرائب تصير فيهم بطمع، سواء طمع في زواج ولا طمع في شركة ولا طمع في صداقة ولا اي نوع متاع طمع. المهم انسان يطمع في حاجة معينة وما يصح لشيء. خذ بنات الوصول لعل الزمان يطول. هنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذن إياكم وخضراء الدمن. قيل وما الدمن يا رسول الله؟ قال قال من بد امرأة سوء خضرة من النبات الأخضر في منبت سوء. يشبه المرأة المزيانة معناها الرشيقة والأنيقة ومزيانة لكن أصلها حشاكم كالديمن معناها كأنها بلاصة معناها معزولة أو فيها الغبار ذيك وبرشا. فيقول إياكم وخضراء الديمن. في اللغز خبرني يا قاري الحروف على أبيض زاهي رفروف يخاف من الماء خوف ويجرح ويداوي بالهوف هو حشاكم الرصاص. الرصاص هو لونه ليس أبيض تماما ولكن البريق متاعه لما عانه فيه بياض. يخاف من الماء كتصب عليه الماء طبعا يطفى ولكنه يجرح. الرصاص يقتل وكذلك يداوي الملهوف لأنه عفوا يستعملوه المشعوذين أو عفوا من يقرأ رقية يستعملوه لإزالة الجن وغير ذلك. إذن إله هنا أنت من نصل إلى نهاية البرنامج. أستودعكم الله الذي تضيع ودائعه إلى لقاء آخر وحديث آخر من أحاديث الروح. أستودعكم الله الذي تضيع ودائعه. ننتظر دائما تفاعلاتكم ومقترحاتكم وإن شاء الله نقدم لكم مادة ترضوا عليها. إذن إلى اللقاء وبسلامة وإن شاء الله نتلاقوا في البرنامج القادم. السلام عليكم.